أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على محمد وآل محمد. هنالك مسألتان من المسائل التي وقع عليها النزاع بين فرق المسلمين، والمسألتان وإن كانتا مختلفتين بحسب الظاهر إلا أن مردهما إلى سبب واحد وإلى أمر واحد. السؤال بالنسبة إلى مشروعية قولة آمين بعد سورة الحمد. البعض يشدد الميم وهذا خطأ شائع، الآمين أي القاصدين، هنا آمين يعني استجب لنا يا رب، يراد بكلمة آمين طلب الاستجابة. وهنالك أيضا سؤال وخاصة هذه الأيام بالنسبة إلى الصلاة جماعة بالنسبة للصلاة بالنسبة إلى صلاة الفرادى. البعض يصلي الصلوات الإفرادية جماعة، وهي ما تسمى هذه الأيام بصلوات التراويح في شهر رمضان المبارك. في الواقع كما اتفقنا في هذه السلسلة العقائدية أن لا نتحيز إلى فكرة. العالم المنقب الباحث الأكاديمي الإنسان المثقف عندما يريد أن يدرس مسألة لابد أن يفرغ ذهنه من كل حكم مسبق، وإلا لما سمي باحثا، وهذا أمر مفروغ منه حتى في العلوم الطبيعية. تعليقنا على هذه المسألة أن العبادات إخواني أخواتي مسألة توقيفية. لو أنه أجزنا لأنفسنا أن نعمل نظرنا في العبادات واجبة ومستحبة فردية واجتماعية لخرج الدين عن كونه دينا، وهذا الذي عملته اليهود والنصارى إلى أن انتهى أمرهم إلى دين محرف، لأن الأحبار والرهبان الذين استلموا القيادة الفكرية في هاتين الديانتين خرجوا عن منهج السماء. وأنتم تعلمون بأن الفارق بين الدين وغير الدين، بين الحلال وبين الحرام، شعرة واحدة. الربا قاصمة للظهر، والبيع يبارك الله فيه، الكاسب حبيب الله والمرابي عدو الله، والفرق بينهما صياغة فقط. إنسان يشتري نقدا ويبيع قسطا قد يربح ربحا يربحه المرابي في مقام العمل، النتيجة هي هي، ولكن هنا بيع وهنا ربا. ولهذا قالوا في القرآن الكريم إنما البيع مثل الربا، ولكن الفارق ماذا؟ أحل الله البيع وحرم الربا. إذن العبادات توقيفية تأتي من السماء، لا حق للبشر أن يتلاعب في العبادة. نعم، إذا أمر الشارع بأمر، جعل شرع القنوت في الركعة الثانية بعد السورة، هنا جعل الشارع القنوت مشرعا ثم قال لك أدعو بما شئت، إن أردت أن تدعو بالمأثور أدعو بهذا المأثور، وإلا إذا أردت أن تدعو فلك أن تدعو بما شئت. إذن إذا طبقنا الكليات الشرعية واخترعنا المصاديق هذا أمر سائغ، أما إذا كان الأمر في أساسه لم يأمر به الشارع فعليه يكون الأمر من البدع المستحدثة التي لا يرضى بها الشارع المقدس. نلاحظ في تاريخ الفقه أو في فقه التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل في حياته ركعتين في جماعة من المسلمين، ولم يصدر من النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حديثا واحدا في كتب الفريقين تدل من بعيد أو من قريب على أن الصلاة جماعة في الفرادى أمر مشرع، وكان هذا مختمرا في ذهنية الصحابة في زمان الخليفة الأول. أيضا لم يعهد أن المسلمين صلوا الصلاة المستحبة جماعة، إذن معنى ذلك أن هذه القضية أيضا تنطبق عليها هذا العموم، أنه ما دام هذه الحركة لم يأذن به الشارع في أصله فليس لنا أن نعمل بذلك، وإن كانت حسنة وإن كانت جميلة وإن كانت فيها منافع. إذا دخل الاستحسان والتذوق والترجيح العقلي والاجتماعي في الدين، معنى ذلك أن هذه الأيام أيضا نحلل الربا، لأن الربا أمر مستساغ في الحركات، في حركات البنوك هذه الأيام في شرق الأرض وغربها، الحياة قائمة على أساس الربا من دون استهجان، فهل لنا أن نقول بأن الأمر كذلك؟ إذن كذلك آمين، الصلاة المستحبة أن نصليها جماعة، كل هذه الأمور مدام لم يأذن به الشارع المقدس تدخل في عمومات المستحدثات، وأن نحن نعلم أن البدعة أمر غير حسن، لا فرق في ذلك بين بدعة وأخرى، لنقول أن هذه بدعة سيئة وهذه ماذا بدعة حسنة. فإذا في كل أمور شؤون حياتنا في المستحب والواجب، في التلاوة، في العمل الفردي وفي العمل الاجتماعي، لا بد وأن نتقيد. وكان أئمة الهدى عليهم السلام كثيرا ما ينكرون هذه الحركات الاستحسانية والقياسية، لأنهم شعارهم أن الدين إذا قيس محق، وأنتم تعلمون بأن أول من قاس من هو؟ أول من قاس هو إبليس، قال خلقتني من نار، خلقته من طين، وبما أن النار وجود مشع محرق منير والطين مظلم في حد نفسه، فأنا خير من آدم، ولهذا لم يسجد له. وفقنا الله وجنبنا الله مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، بجاه محمد وآله الطاهرين، صلوا على محمد وآل محمد.